يسكنها ازاي؟ انه يمنع الريح. وما دام يمنع الريح هتفضل. طب ايه؟ ما دام هتمشي على البحر ما تتحركش، طب ده هي برضه وهي ماشيه الهواء بيعمل شويه كده ايه؟ يبقى تسكن من الحركات فقط اللي هي العبر للايه؟ تجري. انما هي برضه هتمشي ايه؟ تتحرك وتتمول وتتمول كده. طيب بقى ان كان صناع والتيار ضده ولا فيش ريح، يقول لك ما احنا عارفين بقى بيجيبوا العمال ويقول لهم حبل اسمه اللبان ويشد الايه؟ يشد اللبان. شوف اللي بيشد المركب بقى ضد التيار، ما هي ضد التيار، يقوم لازم ايه؟ يتعب. هيقول لازم يكون فيه صبر وفيه شكر. لازم يبقى فيه صبر ويبقى فيه ايه؟ فيه شكر. ليه؟ لان المصائب لما تيجي ما بتجيش لكل محتويات الانسان، يمكن تجيله في حاجه في ايده في عينه في مناخيره في رجله. عبد الله بن جعفر لما راح الشام ماشي بالطريق فجرحت رجله، فلما جرحت رجله المسافه الطويله دي انقاحت، يعني جه فيها القيح، ولما طاحت غرغره اللي احنا بنقول عليها ايه؟ غرغرين. فلما وصل الى دمشق في ضيافه الخليفه جابوا الاطباء فقالوا لا بد من قطع رجله، فما دام هيقطعوا رجله فقال التمسوا له مرقده، مرقد عن البين عشان ما يحسش. فقال لا والله هو ما احب ان افول عن ربي طرفه عين. عملوها كده وهو على اللي عنده هذا الشعور انه في معيه الله ولا بالله يحس بحاجه، والله ما يحس بحاجه. لان ابو بكر وسيدنا رسول الله في الغار قال له لو نظر احدهم تحت ايه؟ قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني هم في معيه الله، ما دام في معيه الله والله لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار، يبقى مش هيشوفون، ممكن يشوفون. فلما قوم قال انا ما احبش اغفل عن ربي طرفه عين، قطعوا رجله وبعدين كفنوها وحبوا يدفنوه، فناداهم ائتوني فمسك رجله المقطوعه قال ايه؟ اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في اعضاء. ادي اللي فيها صبار وشكور، صبار على البلوه وشكور على انه خد حاجه وساب له حاجه. يبقى اللي عنده مصيبه ما يزعلش، يشوف اللي بيه ايه يقوم يفرح للايه؟ اللي بيه، ويشكر ربنا على الايه؟ على اللي بيه. ان يسأ يسكن الريح، كل يسكن الريح دي برضه فيه اعجاز، لان السفينه قديما ما كانت تمشي الا بالهواء او بشد اللبان ان كان في نهر وما عندهمش مش عارف كده. طب مثلا افرض انها بقت بالبخار وان كان ريح ولا ريح تمشي بالكهرباء زي دلوقتي، المكان مش عارف ايه تمشي. الله، يبقى اذا الريح مش ضروري بقى هي تستغنى عن الريح برضه. قال لك لا، كلمه ريح كما تستعمل في الهواء تستعمل في القوه، ولذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اي قوتكم، فان فقد الريح فقد وجدت القوه بالبخار او بالكهرباء. نعم. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات أهي لكل صبار شكور. افرض إنها وقفت كده بقى ويظللت راكبة، ما زعلش وقول خلاص مش عارف إيه، لا اصبر على هذه المسألة واستقبلها كويس واشكر ربنا اللي هي ما جالهاش إعصار غرقها ولا مش عارف. يبقى لازم اصبر على ما فقد واشكر على ما بقي. نعم. إن في ذلك لآيات أهي لكل صبار شكور. لكل صبار أي على المصيبة شكور على ما بقي من النعمة، أو يوبقهن بما كسبوا، يظل راكدا على ظهره أو يوبقهن يهلكهن بما كسبوا. يعني ايه؟ ما احنا بنشوف بقى يعني البواخر الوقت، نشوف بقى احنا كل اللي بنعمل فيه البلاط والخمر والامور

ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي بالتي هي أحسن على الفائزه فإذا الذي بينك وبينه إيه عداوته كأنه وإذا ما غضبوا هم يغفرون هم كلمة هم يغفرون أم قال لك ليمكن يجي ناس يتوسطوا ويصحاهم ويصحاهم بس قال أنا عايز المغفرة منهم هم مش بيغفر على كل حد هم اللي يغفر نعم ليه؟ لأنه لو فعل ذلك لوساطة شفيع يبقى الجميل عند يبقى عندي مين وانت خلاص من المضمون الدرام لا خليها ليك بقى واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقهم ينفقون كم حاجه استجابوا والذين استجابوا لربهم ايمانا بالاجل العقيده ادي واحد واقاموا الصلاه ادي واحد وامرهم شورى ومما رزقناهم ينفقون ثلاث حاجات ده الايمان ده خلاص ذكر طيب هنا نقول ان كل القران لازم يخرم الزكاه بالصلاه كل القران بيخرم الزكاه بالصلاه ليه قال لك ان الزكاه تنازل عن بعض مالك للمحتاج الصلاه ايضا فيها زكاه ليه قال لك لان المال الذي تزكي عنه فرع عملي تجيبك منين والعمل فرع الزمن والصلاه تاخذ منك الزمن تخليك تسيب شغلك وتروح تصلي فالصلاه فيها زكاه ارقى من زكاه المال ليه لانك في المال ضحيت ببعض المال انما انت ضحيت بالسبب في وجود المال يبقى دي زكاه والجلسه عند الصلاه والزكاه الصلاه والزكاه الصلاه والزكاه طيب هنا في الايه اختلف بالصعب واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون اخفل النفقه والبتاع عن الايه عن الصلاه وحشر مين امرهم شورى ربنا بيتكلم بقى لازم في حكمه فقعدنا ندور لان ما دام امر هيامر بالشوره ينتهز فرصه اجتماع الجماعه في المسجد ويامر بالشوره نعم يبقى عاده الشوره لما يجتمعوا يكونوا كانوا قاعدين في الايه يبقى دي اللي فصلت بين ايه ومما رزقناهم ينفقون وبين اقامه الايه اقامه الصلاه امرهم شوره وهل توجد شوره في حكم النص الله عليه لا وهل توجد صورة في حكم النص رسول الله عليه بإحسان؟ ما فيش، أما الصورة في شيء، تيجي في أمر يحتمل الوجوه، نقوم إيه يجتمعوا ويشوفوا إيه الوجوه، زي ما دلوقتي في الفساد وجيت أنا قلنا يجب أن لا تكون لك فتوى فردية، إنما فتوى دلوقتي يجب تكون بجماعة، يقعدوا نفس المسألة وده يرد وده يقول حجته ومش عارف إيه، وينتهوا إلى رأي. والذي يكون رأيه مخالف للرأي للجماعة قالته عليه أن يدافع عن رأي الجماعة ما يقولش أصلاً رأي كذا يدافع عن رأي إيه وإلى لقاء آخر إن شاء الله.